ببعض المخلوقات مقارنا للرؤية، فأما التنعم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوحيد. وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق. علق الشيخ ابن باز رحمه الله هاهنا بقوله: وهذا هو الحق الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا يكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم، وأن أهل الجنة يرونه سبحانه رؤية حقيقية ويتنعمون بذلك، وأنهم ما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا، وأن رؤيتهم لوجهه أعلى نعيم في الجنة، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الحديث الصحيح: الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. فأهل السنة يتنعمون بذلك في الجنة وفي عرصات القيامة. وأما هؤلاء المحرومون المخذولون، فهؤلاء حرموا هذا الخير العظيم، حتى آل بهم الحال إلى أنهم يرون أن من كمال الإيمان ألا تسأل الجنة ولا تتعوذ من النار، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن الرسل سألوا الله الجنة واستعاذوا به من النار، وأمروا الناس أن يسألوا الله الجنة ويستعيذوا به من النار، لما في الجنة من النعيم والخير الكثير الذي أعلاه وأفضله رؤيتهم لوجه ربهم جل وعلا وتلذذهم بذلك، ولما في النار من العذاب والآلام والشر والفساد. فلهذا شرع الله للمؤمنين أن يسألوه الجنة وأن يستعيذوا به من النار، والله المستعان. وقد يوجد هذا في بعض كتب ابن عقيل الأولى، فقد يكون من أغلاطه الأولى لما كان متوغلا في مذهب أهل الكلام وخوضه في الكلام، فلعله رجع عنه. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومشايخ الطريق، يعني الصوفية الطيبين. فالصوفية قسمان، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الصوفية قسمان، فيهم الضال وفيهم المستقيم. فمشايخ الطريق يعني مشايخ السلوك، سلوك القلوب وأعمال القلوب من أهل الاستقامة وأهل البصيرة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني بذلك الجنيد ابن محمد والفضيل بن عياض وأبا سليمان الداراني، وهؤلاء كانوا على السنة، وإن اشتهر عنهم ما كانوا عليه من الزهد والبعد عن الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضر ولا فتنة ضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رواه النسائي وغيره كالإمام أحمد وابن أبي شيبة والحاكم، وقد صححه

ويخافون فواته. وصار أحدهم يقول: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك. وأمثال هذه الكلمة. قال الشيخ في التعليق رحمه الله: وهذه من ورطات المتصوفة وأغلاطهم، وإلا فالرسل وهم أصدق الناس والمؤمنون عبدوه سبحانه رجاء جنته وخوف عذابه ورجاء مرضات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في جنته ونعيمه ورهبا من عذابه جل وعلا. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. فالرسل وهم أكمل الناس، والمؤمنون وهم أكمل الناس بعد الرسل، عبدوا الله محبة له وشوقا إليه وخوفا من عذابه وطمعا في ثوابه جل وعلا. فلا نقص على المؤمن أن يكون خائفا من عذاب الله، ولا نقص عليه إذا كان يرجو رحمته ويرجو جنته، كما أنه لا نقص عليه في شوقه إليه والنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. فأهل الإيمان عبدوه جل وعلا طاعة له وتعظيما لأمره وأداء لحقه وشوقا إلى هذه الأمور التي أخبرهم بها جل وعلا من جنته، والنظر إلى وجه الله والتلذذ بطاعته والتلذذ بالنظر إلى وجهه وبمحبته وخوفا من عذابه وغضبه سبحانه. ولكن المتصوفة بعضهم عنده نقص في العقل أو ضعف في العقل، يظن أنه إذا قصد الجنة أو خاف من النار أن هذا نقص في إيمانه أو نقص في سلوكه، وهذا من الجهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومقصودهم بذلك طلب ما هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمطلوب، ولكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة، وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادته، فيظن أنه يفعل بغير مراد، والذي طلبه وعلق به همته هو غاية مراده ومحبوبه ومطلوبه. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده، وإن كان من الناس من يقع منه غلط في مراده واعتقاده. فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك، لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة، فأسقطوا حرمة اسم الجنة، ولزم من ذلك أمور منكرة. ونظير ذلك ما ذكر عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله، ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله تعالى، يعني جعل القسمة ثنائية وأخرج رؤية الله تبارك وتعالى منها، فاستنكر فقال عندما سمع القارئ يقرأ: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ إذن هو يريد الله تبارك وتعالى، فيحمد له كونه أنه أراد الله، ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله، فالذين أرادوا الآخرة يريدون الله جل وعلا. وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق. فإن لم يريد الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله؟ يعني إذا كانت هذه الآية قد نزلت في خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من المتقرر عند أهل السنة وهو الصواب والحق أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير ممن نجا مع نوح، وخير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وخير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، وهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ونزلت فيهم هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحد وهم أفضل الخلق، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن لم يريد الله، يعني هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم يريد الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله؟ يقول هذا استنكارا، فهذا الاستفهام الغرض البلاغي منه النفي والاستنكار. لذلك علق الشيخ ابن باز رحمه الله بقوله: هذا من جهله وعدم بصيرته، يعني الشبلية صوفي جهل الحقائق، فصرخته هذه تدل على جهل كبير. فإن من أراد الآخرة دخل في ذلك الجنة والنجاة من النار ورؤية الله سبحانه وسماع كلامه والنظر إلى وجهه، كله داخل بإرادة الآخرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بما تنال؟ فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال: والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة، كما أن كل ما توعد به أعداءه هو في النار. يعني هؤلاء عندما يريدون رؤية الله تبارك وتعالى مجردة يريدونها أين؟ يعني يكونون في أي مكان في الآخرة؟ في النار؟ ليس إلا الجنة والنار، فأين يريدون رؤية الله تبارك وتعالى؟ هذا شيء عجيب. فإذا سألوا الله تبارك وتعالى الجنة دخل في ذلك ما يريدونه وهو رؤية الله تبارك وتعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن مذهب أهل السنة رؤية وجه الله في الجنة، وهذا الصوفي الجاهل ظن أن رؤية الله غير داخلة في الجنة، وهذا من الجهل. فالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بما فيها من النعيم من المأكل ومن المشرب والمنكح، وأعظم ذلك ما فيها من رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم الذي وعدهم به سبحانه، وهي الزيادة التي وعدهم جل وعلا، كله داخل في الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما أطلعكم عليه. الحديث في الصحيحين: بلها ما أطلعكم عليه أو ما أطلعكم الله عليه، أي دع عنك ما أطلعكم عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يذكر شيئا آخر، وهو أن الذي لم يطلعكم عليه أعظم بكثير مما أطلعكم عليه. وبل ها هنا للإضراب، بل هما أطلعكم عليه، أو بمعنى غير، أو بمعنى كيف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المعنى في هذا أن الله أعد للمؤمنين أشياء ما سمعوها ولا رأوها ولا خطرت على قلوبهم في هذه الدنيا من أنواع النعيم العظيم الذي ما خطر لهم على بال. ولهذا قال: بل هما أطلعكم عليه، يعني غير ما أطلعكم عليه في الدنيا وما أطلعوا عليه من الحور والنعيم والاستبرق والمآكل والمشارب والقصور والأنهار، كل هذا غير ما أعد الله لهم من الشيء الزائد من أنواع النعيم التي لم تخطر على بالهم. أعددت لعباد الصالحين، يعني في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا فضله وجوده جل وعلا، وهذا مما ينبغي على المسلم أن يعتقده، لأن الإنسان لا يمكن أن يتخيل شيئا من النعيم إلا قياسا على ما يعلمه، وما يعلمه ليس شيئا بالنسبة إلى ما لا يعلمه. لذلك أعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين المتقين الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن الإنسان مهما خطر على قلبه، مهما تمنى، مهما تصور، ما الذي يمكن أن يطلبه؟ لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يفزع إليه ويكثر منه هو: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع، فكل ما يمكن أن تعلمه وما لا يمكن أن تعلمه داخل في حسنة الآخرة. وأما حسنة الدنيا فهو ما يمكن أن تفصله مع ما يقع منك من نسيان وغفلة عن كثير منه. يعني لو أن الإنسان دعا ربه أن يرزقه الولد الصالح، هو من حسنة الدنيا، الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا، أن يرزقه المال الوفير من غير شبهة ولا حرمة، هذا كله من حسنة الدنيا، الدار الوسيعة من حسنة الدنيا، يطلب المركب الوطيء من حسنة الدنيا، يطلب الصحة، هذا من حسنة الدنيا. فهذا دعاء جامع: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فكل ما يمكن أن يدور ببالك من نعيم الجنة هو من حسنة الآخرة وما لا يدور ببالك. فهذا ما أعده الله لعباده الصالحين المتقين. لذلك لما سمع بعض السلف من المتقدمين ولده يقول: اللهم أدخلني الجنة ومتعني بأشجارها وأطيارها وأنهارها وقصورها، وراح يعدد، قال: يا بني، هذا من الاعتداء في الدعاء، بل قل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل ما تقول هو من حسنة الآخرة، لأنك إذا دخلت الجنة متعك الله بهذه الأمور التي تعلمها، وأما ما لا تعلمه ففوق ذلك بما لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، كما قال الله جل وعلا: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل ها، أي غير ما أطلعكم الله عليه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قوله في حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة 1000 عام، وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وضعفه الألباني. ومع ذلك فشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: قوله بكرة وعشية يعني مقدار البكرة والعشي، لأن الجنة نهار مضطرد لا ليل فيها، وإنما تعرف البكرة والعشي بطلوع الشمس وغروبها. وهل في الجنة شمس؟ هل في الجنة هذه الأمور التي تتعلق بالزمان في الدنيا؟ يقول: بكرة وعشيا يعني مقدار البكرة والعشي، لأن الجنة نهار مضطرد لا ليل فيها، فكلها نهار مضطرد ونور مضطرد، لكن أعلى أهل الجنة نعيما من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية، يقول يعني بمقدار 24 ساعة، مرتين بمقدار 24 ساعة، بمقدار البكرة والعشي، يعني أقل من 24 ساعة، وهذا من فضل الله عليهم سبحانه، وله رؤية في الأسبوع بمقدار الأسبوع، لأنك تقول: وهل في الجنة من أيام؟ فيمكن أن نقول هذا أسبوع وهذا شهر بمقدار ما تعرف، لأن الله عز وجل عندما ذكر لنا بعض ما في الجنة من النعيم كان ذلك على سبيل التمثيل، يعني عندما يذكر لنا أن في الجنة طلحا وهو الموز، أو أن في الجنة من الفاكهة كذا، أو من الأشربة كذا وكذا، فهذا كله ليس في الدنيا منه سوى الأسماء. ومع ذلك فإنك لا يمكن أن تتصور ما أعد الله تبارك وتعالى لك من النعيم حتى تقيسه على ما تعرفه. ولذلك لما أرسل بعض الناس إلى شيخ من المشايخ المتقدمين من سلفنا الصالحين، وكان له صديقة، وكان السائل عنينا لا قدرة له على النساء، فأرسل إليه يقول: صف لي لذة الجماع. فأجابه بقوله: لقد كنت أعلم أنك عنين فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق، فهذا لا يوصف. كذلك إذا ما قلت لإنسان مثلا: صف لي لذة الشبع، من يستطيع أن يصف ذلك؟ أو لذة الري، لا يمكن وصفها، هذه خبرات إنسانية، ولكن تواضع عليها البشر، فالكل يعلم معنى الجوع ولا يستطيع أن يعرفه، والكل يعلم معنى الظمأ ولا يستطيع أن يعرفه، وكذلك الكل يعلم معنى الري ومعنى الشبع ولا يستطيع لذلك تعريفا، لأنها خبرات إنسانية مشتركة. فإذا ذكر الجوع عرفه الجميع، وإن لم يستطيعوا أن يضعوا له تعريفا وحدا، وكذلك ما يتعلق بأمثال هذه الأمور. فالله عز وجل يخاطبنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بما يقرب لنا الأمور، ولذلك جعل هذا الأمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في التدمرية من أدلته على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، وإن لم تعلم كيفية صفاته جل وعلا، فذكر أمرين وضرب مثالين. فأما الأول فهو الروح، فقال: روحك أنت لا تستطيع أن تعرفها ولا تستطيع أن تعرفها، وأنت لا تدري عنها في الجملة شيء، مع أنها شيء مادي. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد مات وشق بصره، فأغمض جفنيه وقال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. إذن هي شيء يخرج وشيء يرى عند الاحتضار، تبعها البصر، والروح مخلوقة وبها حياته، فأنت لا تدري كيف. ثم ضرب مثلا آخر وهو نعيم الجنة، فقال رحمه الله: في الجنة من النعيم ما هو موصوف لنا على حسب ما نعرفه، ومع ذلك فمن يستطيع أن يعرف حقيقة وكيفية ما أعد الله من النعيم للمؤمنين في الجنة، يعني في الجنة ماء غير آسر، والماء في الدنيا، ولكن هل هو هذا؟ حقيقة هذا الماء في الجنة لا نستطيع له معرفة ولا كيفية، فلا نستطيع أن نعرف كيفيته في الدنيا مع أننا نقر به، لأن الله أخبرنا بذلك. وكذلك اللبن الذي لم يتغير طعمه، وكذلك العسل، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي وصفها وذكرها الله جل وعلا، حقائقها لنا غير معروفة ونحن نؤمن بوجوده، فكذلك صفات الله. فأراد أن يصل إلى هذا الأمر بضرب هذا المثال رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولكن أعلاهم منزلة، يعني أهل الجنة بسبب إيمانه وتقواه وأعماله الصالحة كالرسل ومن شاركهم في هذا الشيء، يعني في الإيمان والتقوى والعمل الصالح، كل على قدره وعلى حسب درجته. من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية، هذا فضله جل وعلا وجوده وكرمه وعطاؤه سبحانه، فكلهم يرون الله جل وعلا، رجالهم ونساؤهم كلهم يرى الله جل وعلا، لكنهم يتفاوتون في الأوقات، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه جل وعلا، وما يلقون من الخير الكثير هذا يكون علاوة على ما أخبروا به. ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الحديث ثابت عنده رحمه الله، يعني الحديث الذي مر، فكأن الشيخ عبد الباز رحمه الله تعالى لا يقول بصحته، وهو: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة 1000 عام، وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. قال الشيخ ابن باز: ظاهر كلام شيخ الإسلام أن الحديث ثابت عنده رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله في حديث صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، الحديث، ثم قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، الحديث رواه مسلم. قال: وشبه ذلك، وفي التعليق: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ قال: بلى. قال: ثم يكشف لهم الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. الحديث مر، ومر أنه صحيح. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يقولون: ألم يبيض وجوهنا، إلى آخره. قال: فإني أرضى عنكم رضاء لا أسقط عليكم بعده أبدا، بنحوه في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل في الجنة، فالناس على درجات متفاوتة، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة، وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله، وطريق جميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: كيف تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة بعاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وقد مر هذا الحديث، فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ، وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ومعاذ إنما يدندنون حول الجنة، أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول معاذ؟ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان مطلوبه في الجنة، وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربون، وأبرار أصحاب يمين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وقد ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله، ورجى أن يكون هو ذلك العبد، أن الوسيلة هي درجة في الجنة، فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين؟ قال الشيخ ابن باز: مقصوده من هذا الرد على هؤلاء الجاهلين الذين يقولون ما عبدناك رجاء الجنة أو خوفا من النار، وإنما عبدناك للرؤية، هذا من جهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن يسألوا الله الجنة ويستعيذوا به من النار، لأن من دخل الجنة حصل له كل خير، وسلم من كل شر، وحصلت له الرؤية، وحصل جميع النعيم. حتى لا ننسى ما نحن فيه وأين نحن، الشيخ رحمه الله تعالى يرد على تلك المقولة التي قالها من قالها بعد أن نفى أن يكون الداراني قد قالها، وهي الرضا ألا تسأل الله الجنة وألا تستعيذ به من النار. هو يرد على هذه المقولة كائنا من كان من قاله، بعد أن وصل إلى أن أبا سليمان الداراني ليس بقائل الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وثبت في الصحيح، يعني في الصحيحين، في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر، قال: فيقولون للرب تعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يطلبون، وأعذتهم مما يستعيذون. أو كما قال، قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معه. قال: فيقولهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا مرض الجلوس في مجالس الذكر ولو كان الإنسان غير ذاكر، لأن الذكر هنا هو العلم، في مجالس العلم يسبح فيها الله ويحمد فيها الله ويكبر فيها الله، وليست بمجالس الذكر البدعية التي يتحلقون فيها سبحوا الله مئة، احمدوا الله مئة، كبروا الله مئة. هذه كلها ليست بمجالس ذكر شرعي، وإنما مجالس الذكر الحقيقية هي مجالس العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يتناول الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذه مجالس الذكر، والملائكة تحفها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لذلك كان بعض علمائنا من سلفنا الصالحين يقسم أن الملائكة تحف مجلس علمه، لأنه يتلى فيه كتاب الله ويتدارس فيه القرآن، والقرآن معدن العلم، فكل علم صحيح إنما يؤول إلى القرآن في النهاية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد الحديث الذي مر: هذا من باب التقريب، وإلا فهو يعلم أحوالهم ويعلم طلباتهم، ويريد أن يقول إن سؤال الله تبارك وتعالى الملائكة ماذا يطلبون، ماذا يقولون، مما يستعيذون، هو أعلم، فيقول هذا من باب التقريب، وإلا فهو يعلم أحوالهم ويعلم طلباتهم، ولكن لإظهاره بين الناس وإظهاره بين الملائكة حتى يعلمه الناس وحتى يعلمه المسلمون. ولهذا أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس هذا الخير حتى يسابقوا إليه، وأن الجنة أعلى المطالب، وأن النار أعلى المراهب وأشد المراهب، لأن هذا الحديث الذي مر وإن لم يصرح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن جبريل أخبره إياه عن ربه، إلا أنه كما ترى في حكم الحديث القدسي، وإلا من أين علم هذا؟ من أين علم أن الله يقول للملائكة كذا وأن الملائكة يقولون للنبي كذا؟ هذا أمر غيبي. فلا شك أن الله أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الشيخ ابن باز: ولهذا أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. المؤمنون في الدنيا يطلبون الجنة ويتعوذون من النار، وهم لم يروا هذا ولا هذا. فالإيمان بالغيب من أهم المهمات بالنسبة للمسلم، فضلا عن المؤمن، لأن الله غيب محجوب لم تره الأعين، ولا تراه الأعين إلا في الآخرة. ومع ذلك فنحن نؤمن بالله تبارك وتعالى بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وهي أكبر الحقائق وأعظم الحقائق وأجل الحقائق في هذا الوجود، أعني وجود الله جل وعلا. نؤمن بالرسول وهو بالنسبة لنا غيب، نحن لم نره صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بالقرآن وقد نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لم نر جبريل ولم نباشر عملية الوحي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بالرسل المتقدمين، بل نكون شهداء على الأمم يوم القيامة، مع أننا لا عاصرنا تلك الأمم، ولا كنا مع نوح ولا من بعده من الأنبياء والمرسلين، ولكن إذا كذبت أقوامهم أنبياءهم استشهدوا بنا بأمة محمد، فيقال لنا: وما علمكم، يعني ومن أدراكم أن ذلك قد وقع؟ نقول: أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله من الغيب، فينبغي على المؤمن أن يجتهد في تأصيل ذلك في نفسه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر الإيمان بالغيب أول ما ذكر من صفات المتقين. يقول رحمه الله تعالى: المؤمنون في الدنيا يطلبون الجنة ويتعوذون من النار، وهم لم يروا هذه ولا هذه، ولكنهم جاءهم الخبر اليقين عن رسولهم وفي كتاب ربهم فكأنهم قد رأوه لتصديق الأخبار التي جاءت في ذلك عن نبيهم وفي كتاب ربهم فجاءهم علم يقين فلهذا سألوا الجنة وعوذوا بالله من النار ولو رأوهما لكانوا أشد طلبا للجنة وأشد هربا من النار لأن الرأي غير المخبر ليس الرأي كالمخبر فما رأى كمن سمع ولكن العلم اليقيني والخبر اليقيني يكسب الناس اليقين ويكسبهم الشوق إلى الخير ويكسبهم الرهبة من الشر قال شيخ الإسلام رحمه الله فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم واشترط لأصحابي أن تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك وقد قالوا له في أثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وإنا ناقضها أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني فهؤلاء الذين بايعوا هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه لكنهم علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور فما لا يحسه الإنسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده لذلك في الجنة ما لا يمكن أن تشعر به في الدنيا ولا أن تحسه ولا أن تتصوره ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المرء يتأمل كثيرا في أحوال المحبين الذين يحبون الله تبارك وتعالى وتأتيهم كثير من الأحوال بعضهم يذهب عقله حتى يذهب به إلى الماريستان كالشبلي وبعضهم يصعق وبعضهم يتولى إلى غير ذلك من هذه الحالات المرء يعجب من أمثال هذه الأمور في الحال الوارد على هؤلاء فيقول الصحابة رضوان الله عليهم أكمل حالا بلا خلاف وأكثر محبة لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المتأخرين بلا خلاف ولكنهم أثبت أقوى قلوبا وأنضج عقولا وأنفذ بصرا وأعمق فكرا وأشد صلابة من أن يصيبهم مثل هذه الأمور لم يحدث هذا لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معلم الذي لا شك فيه أنهم أشد محبة لله من هؤلاء المتأخرين بما لا يقاس فالخير كل الخير في اتباعهم وقرر العلماء أن الإنسان يكون من أولياء الله تبارك وتعالى المقربين ولا كرامة له تظهر بل كان الأولياء الصالحون من المتقدمين على طريقة أهل السنة والجماعة يحزن الواحد منهم كثيرا إذا أظهر الله على يديه كرامة ويعد ذلك نقصا من مقامه عند ربه وكثير من المعاصرين بل من المتأخرين من أزمان مضت كأنما يعبد الله تبارك وتعالى ليجري على يديه الكرامات فيكون مطلوبه هذا، فهو يجتهد في العبادة ليصير من أولياء الله الصالحين الذين تظهر الكرامات على أيديه، بل إنهم يذهبون إلى ذلك بلا مواربة. فمعروف أن الأربعينية الصوفية فيها طلب لذلك، لأن الواحد منهم يدخل خلوته وكانت في الغالب ملحقة بالمسجد أو هي منه، فكان يدخل خلوته 40 يوما، فيدخل الشيخ الذي يسلك له الطريق أولا، وربما صلى في الخلوة 2 ركعة ثم يأذن له بدخول الخلوة فيبقى فيها 40 يوما، وعند خروجه يسأل عن حاله، يعني هل رأى شيئا، هل وقع له شيء، هل كان الصحابة كذلك، الصحابة كانوا يعالجون هذه الدنيا، يمارسونها بأسبابها وهم أشد محبة لله ورسوله ممن جاء بعدهم بلا خلاف. وكما ذكر البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، يداعب بعضهم بعضا، فربما ألقى إليه بضعة من هذا البطيخ، وربما ألقى إليه صاحبه بعضا منه، يداعب بعضهم بعضا، فإذا جاء الأمر من أمر الله أو أريد على أمر من أمور الله انقلبت حماليق عينيه كأنه مجنون. إذا جاء أمر من أمور الله تبارك وتعالى يتعلق بمعصية الله أو يغضب هو فيه لله انقلبت حماليق عينيه كأنه مجنون، فهو يلبس لكل حال لبوسها مما يرضاه الله ويحب. على كل حال، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجنة فيها هذا وهذا، كما قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ففيها كل ما يشتهونه، وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الصحيحين، وهو ما قاله الله جل وعلا: أعددت لعبادي. وهذا باب واسع. فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء، وأنك لا تستعيذ به لا من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار، فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه، فاسد في صريح المعقول. وذلك أن الراضي الذي لا يسأله إنما لا يسأله لرضاه عن الله، ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له، فإذا قدر أنه حجب فرضي بزوال كل نعيم، فرضي بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله، وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى. وهذا جمع بين النقيضين، ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله، يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته، فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارا، فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال، وهذا غلط منه، كغلط سمنون كما تقدم لما قال: فكيفما شئت فاختبرني، فاختبره بحصر البول فلم يتحمل وراح يدور على المكاتب

الذي يخالف السنة هو الذي يتناقض. من اتبع السنة فإنه لا يتناقض أبدا، لا يتناقض إلا من خالف السنة. فلما خالفوا الكتاب والسنة تناقضوا. النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلون والأنبياء من قبل وكذا كل أولياء الله الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار، وهؤلاء يقولون إن الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه، أحدها أن يقال الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله، وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه؟ وبيان هذا أن الرضا الموجود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه، وإما ألا يحبه ولا يرضاه. فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، فإن من الرضا ما هو كفر، فرضا الكفار بالشرك، وكرضاهم بقتل الأنبياء وتكذيبهم، ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه، فهذا كفر. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، ومن شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها. وفي النص الذي أثبته شيخ الإسلام رحمه الله: ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. هذا حديث ينبغي أن يهتم به الاهتمام الذي يستحقه، وكل الأحاديث تستحق الاهتمام البالغ الزائد كما هو معلوم، لأنها كلام رسول الله. يقول: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، ومن شهدها وسخطها أو كرهها أو أنكرها، ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها. هذا يدل على عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدل على عظمة الولاء والبراء والانتماء لهذا الدين العظيم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: جزم المؤلف به، فهو يرى أن ظاهره صحيح. قد مر أن الشيخ الألباني حسنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أخرجه مسلم. وقال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يرضى عنه. وقال تعالى: رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا رضا قد ذمه الله تعالى. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا أيضا مذموم، وشواهد هذا كثير. إذن من الرضا ما هو كفر، الكفار بالشرك، قتل الأنبياء وتكذيبهم، وكرضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره، ورضي بمعاصيه ومعاصي غيره، فليس هو متبعا لرضا الله. ولا هو مؤمن بالله، بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه، لاعن له، ذام له، متوعد له بالعقاب. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر واستحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه، ليس بسالك لسبيله وطريقه. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله، ومنه ما يكرهه ويسخطه، ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك، كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة، ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروهة، وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا، إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أي ينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح؟ وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات، فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه، بل يفعل ما يسخطه ويكرهه؟ وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هنا بقوله هذا في الحقيقة تنزل من الشيخ رحمه الله وعناية بالأمر ليوضح لهم الطريق، وإلا ففي الحقيقة هم ليسوا أهلا لأن يخاض معهم في هذا، لأنهم كابروا العقول وكابروا الشرائع فيما ذكروه من أن سؤال الله الجنة أو التعوذ بالله من النار ينافي الرضا عن الله وينافي محبة الرؤية. هذا لا يقوله من يعقل ما يقول ويفهم ما يقول، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تنزل معهم في البحث ليشرح لهم بطلان ما هم عليه من الباطل. وإلا فالأمر واضح، فشيء جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب ودعا إليه عباده أن يسألوه الجنة ويتعوذوا به من النار، وأن يلجأوا إليه في الدعاء ويسألوه ما ينفعهم ويتعوذوا به مما يضرهم، ثم يعيبون هؤلاء ويرون أن من فعل ذلك أنه نقص في إيمانه، هذا من أجهل الجهل ومن أبطل الباطل. بل كل مؤمن يسأل ربه حاجاته ويدرع إليه، يسأله الجنة ويتعوذ به من النار، ويسأله أن يعينه على طاعته، ويسأله أن يعيده من معصيته، هذا من كمال إيمانه ومن كمال تقواه، ليس هذا من النقص، بل هذا يدل على عظيم علمه بالله وأنه مفتقر إليه وأنه في أشد الضرورة إلى عونه وتسديده وتوفيقه. فكيف يزعم أنه يحب الله وأنه يرضى عن الله وأنه يهمه أن يراه يوم القيامة وفي الجنة ثم يقول لا أسأل الله الجنة ولا أتعوذ به من النار؟ هذا من أقبح الكلام ومن أفسد الرأي. هو كذلك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يرد فقط أن يخاف هؤلاء، هو يعلم لأنه رحمه الله تعالى كان يقوم بالدعوة من الناحية العملية، وهذا من خصائصه التي ميزه الله تبارك وتعالى بها عن كثير من أهل العلم. فكثير من أهل العلم يجلسون في المساجد أو كانوا يجلسون في المدارس أو في الربط أو الخناقات وما كان موجودا قبل يدرسون تلامذتهم، وهذا مطلوب. وقد يشهد بعض هذه المدارس بعض العوام أو كثير من العوام، كما كان يحدث في وعظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وكذلك عندما كان يأتي بعض المحدثين إلى بعض المدن فكان يأتي إليه طلاب العلم بأعداد لا يتصورها المرء اليوم أنها كانت تكون مع أولئك المحدثين رحمة الله عليه. شيخ الإسلام رحمه الله مارس الدعوة بطريقة عملية، فكان ينشر العلم بكل الوسائل المتاحة، كان يجلس للناس في المسجد، وكان يخرج إلى الناس في أماكنهم ويذهب من أجل أن يزيل المنكر، فيقطع شجرة تعبد من دون الله ويزيل حجرا ادعي أن إبراهيم وقف عليه فأثرت قدماه فيه، إلى غير ذلك مما كان يأتي به رحمه الله تعالى. فكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر رحمه الله تعالى، وكان يمارس الدعوة حياته كلها، فكل أنفاسه كانت دعوة لله رحمه الله رحمة واسعة. فهو يعرف مدى تأثير هؤلاء الصوفية من المشايخ وغيرهم على العوام، بل إنه كان يصعد إلى الجبل من أجل أن يأتي بأولئك الروافض الذين كانوا يلوذون بقمم الجبال وكانوا ينزلون فيقومون بخطف النساء من أهل السنة ليبيعونهن للصليبيين بالسواحل، فكان يذهب إليهم حيث هم ويقاتلهم وينزلهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن استطاع، بل كان أيضا ينكر على الصوفية حيث كان، ومناظرته للبطائحية الرفاعية مشهورة على كل طالب علم أن يرجع إليه، فقرأناها وتدارسناها معا بفضل الله وحوله وقوته، حتى إنه قال لنائب السلطان بدمشق: نغتسل أنا وهم، لأنهم كانوا مخلقون على الناس يدهنون جلودهم ببعض المواد التي تمنع نفوذ النيران إلى جلودهم ثم يمرقون من النيران، فقال: نغتسل أنا وهم ثم ندخل النار معا، ومن أحرقه الله فأبعده الله. واتعد معهم على ذلك في اليوم التالي، قال: وبقيت ليلتي كلها أدعو الله وأبتهل أن ينصر السنة بي. فلما أصبح نكلوهم وقالوا: إن أمورنا لا تروج عند مثل هذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فهو يعلم رحمه الله مدى تأثير هؤلاء على العوام المساكين، فأراد أن يحمي طلاب العلم من أمثالهم وأن يشيع ذلك ويذيع بين الأمة حتى يستنقذ الله تبارك وتعالى به المسلمين من براثن هؤلاء. ما تقول في أن بعض الناس في هذا العصر وما زال حيا إلى يوم الناس هذا اتخذ لنفسه طريقة وأخذ يخرف تخريفا عظيما، حتى إنه قال إنه من بعض حالاته أنه صعد به إلى السماء حتى كان بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه طلب من الله أن يزوجه فاطمة وأن عليا غضب. أين يكون مكان مثل هؤلاء؟ المالستان. لو أن إنسانا ظهرت عليه أعراض الإيبولا أو إنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا الكلاب أو السمك أو ما أشبه مما يقولون لعزلوه، هذا أخطر، هذا ينشر الضلال، وأمثاله كثير الذين يطعنون الآن في القرآن ويطعنون في السنة ويهاجمون الرسول ويدعون أنهم من أهل السنة الذين يحملون على دين الإسلام العظيم ويحملونه كل موبقة مما يتصور ولا يتصور. هؤلاء أخطر على الأمة ممن يصابوا بأمثال هذه الأمراض، فكم يموت من أمثال هذه الأمراض ومن مات محتسبا فلعله أن يكون شهيدا عند الله. أما الذي يضله أمثال هؤلاء فلو بقي على ضلاله ومات عليه لخلد في النار أبدا الآبدين ودهر الداهرين، لأنهم يدعون إلى الزندقة، يدعون إلى الهرطقة، هؤلاء يجدفون ويهرطقون، يدعون إلى الإلحاد، فتركهم أخطروا على الأمن القومي من المخدرات، أخطروا على الأمن القومي من الإصابة بالأمراض المعدية التي يخاف منها ويحجر على من تبينت أعراضها عليه. ونسأل الله أن يحمي المسلمين من شر هؤلاء ومن جميع الشرور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.